يقدر يفرضها علينا. حصريا على موقع djkimo.com. الغائب الأكثر حضورا في دماغي، ما حد قدر غير أبد يملي فراغي. من رحيت أني أحس فاقد حياتي، لو ما ترجع لي حبيب أعلن وفاتي. من رحيت أني أحس فاقد حياتي، لو ما ترجع لي حبيب أعلن وفاتي. وشلون أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب الجنون؟ وشلون أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب الجنون؟ حاولت أتخطى بس وقفتني ذكرى، من كتاب نحنا اسمنا على الشجرة. تريد تعرف اعترف لك بالحقيقة، افتقد وجهك تراني بكل دقيقة. تريد تعرف اعترف لك بالحقيقة، افتقد وجهك تراني بكل دقيقة. فرقك لا مو سهل فرقك يحواك بعد قلبي يحواك، فرقك لا مو سهل فرقك يحواك بعد قلبي يحواك. أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب الجنون؟ حصرياً على موقع djkimo.com. وشلون أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب الجنون؟ وشلون أقدر أعيش شلون مجنون عقلي صاب الجنون؟